فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا والله لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في الذكر، ولو لم يكن في الذكر وفي مجالس الذكر إلا هذه الفضيلة لكفى بها شرفا، أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة. أنت ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تتباهى أو تفتخر أمام إنسان فإنك تتباهى وتفتخر بأفضل ما عندك وأجود ما عندك وأكرم ما عندك. فلما كان الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة دل على أن الذاكرين هم أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل. فهذه بشارة لكل من جلس في مجلس علم، وكل من جلس في مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى. كذلك أبشركم بنزول السكينة والرحمة وحضور الملائكة، كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي لا ينفعك إلا عملك يوم القيامة، لا ينفعك إلا مثل هذه المجالس التي تنال فيها الحسنات وتغشاك فيها رحمة الله عز وجل، لا ينفعك نسب ولا قرابة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثالثا، بشارة خاصة للعروسين اللذان يبدأان طريقهما في بيت من بيوت الله، وقد جاءوا بهذا الجمع في بيت الله عز وجل، وندعو لهما كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أخوة الكرام، فإن الزواج سنة الله عز وجل في هذه الحياة، الزواج سنة الله عز وجل في الخلق والتكوين، ليس في الإنسان بل في الإنسان والحيوان والنبات، بل حتى الجمادات، حتى الجمادات جعل الله عز وجل فيها الزواج سنة للخلق والتكوين. حبيبات الطين، حبيبات الطين لا تتكون إلا باتحاد الماء، إلا باتحاد الماء والتراب، إلا باتحاد الماء والتراب. هذه الكهرباء، هذه الكهرباء لا تتم إلا بالسالب والموجب. كل ما في هذه الحياة إذا نظرت إليه وجدت أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الزواج سنة ربانية، هذا ما أخبرنا عنه رب البرية سبحانه وتعالى حين قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذه الآية عبر ربنا سبحانه فقال بكل، وهي أقوى ألفاظ العموم والشمول، ثم بعدها شيء وهي نكرة تفيد العموم والشمول، كل ذلك ليدلنا سبحانه وتعالى على أن هذا الزواج جعله ربنا سبحانه سنة كونية للخلق والتكوين في كل شيء في هذه الحياة. هذا الزواج وهذا النكاح هو الذي بنيت عليه هذه الحياة، هو الذي بنيت عليه هذه الحياة. خلق ربنا سبحانه وتعالى آدم بيده، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ثم خلق حواء من ضلعه، ثم بعد ذلك خلق من آدم وحواء الخلق جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وفي سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه هي سنة الله عز وجل في هذه الحياة لذلك جاء الأمر من ربنا سبحانه وتعالى بل الحث والترغيب والدعوة إلى النكاح والزواج جاء الأمر من ربنا سبحانه بالدعوة إلى النكاح وإلى الزواج وجاءت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى النكاح والزواج دلنا صلى الله عليه وسلم وحثنا ورغبنا في الزواج في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباءة من وجد القدرة على تكاليف الزواج وعلى مؤن الزواج فليتزوج هذه الفاء تدل على السرعة والتعقيد أي فليسارع وليبادر وليعجل بالزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج خصوصا في هذه الأيام التي نعيشها الآن التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشهوات وكثرت فيها الملهيات عن طريق الله عز وجل فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء فعليه بالصوم فإنه له وجاء بل أكثر من ذلك يدلنا صلى الله عليه وسلم على أن هذا الزواج ليس فقط دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي من تركها ومن أعرض عنها ومن رغب عنها فليس من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ثلاثة رهط على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر كما عند البخاري ومسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أحدهم لا أتزوج النساء وقال الثاني لا أكل اللحم وقال الثالث لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا يظنون أنهم بذلك يبلغون الدرجات العليا في التقوى وفي العبادة وفي الزهد ما بال أقوام قالوا كذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد أو أصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بالأمر وبالدعوة إلى الصلاة والزكاة والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل جاءت بالأمر بهذه المعاملات لكن لابد أن تسير كما أمر الله عز وجل كما شرع ربنا سبحانه وتعالى لذلك ربنا جل وعلا حين حثنا ورغبنا على الزواج حين أمرنا بالزواج وحين جاءت السنة النبوية بالدعوة إلى الزواج لم تترك هذا الأمر هكذا هملا لم تترك هذا الأمر هكذا بدون ضابط أو رابط بل كما أمرك جل وعلا بالزواج وضع لك الأسس والقواعد التي تبني عليها هذه الحياة هذه الخطوة التي تخطوها في حياتك جعلها الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك سكنا وسكينة موضعا للراحة والطمأنينة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه الزوجة التي أمرك الله عز وجل بتحقيق هذا الأمر هذه الزوجة جعلها الحق سبحانه وتعالى من نفسك وجعلها لتسكن إليها ليكون بينكما سكن ليكون بينكما مودة ورحمة. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: دلنا ربنا سبحانه وتعالى على أن هذه المرأة خلقت من نفس الرجل، يعني إنما هي بضعة منك، إنما هي بضعة منك، فإن خالفت زوجها أو عصت زوجها أو أغضبت زوجها فهي عاصية لربها وهي على خطر عظيم. إن أغضبت زوجها هذا الذي إنما هي من نفسه، إنما هي خلقت ليسكن إليها، إنما هي خلقت لتكون له مودة ورحمة، إن كانت على العكس وكانت على النقيض من هذه المهمة التي خلقت لها فهي عاصية لربها وهي على خطر عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع. فجاء الأمر من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، وجاء القرآن والسنة بالشروط والأسس والقواعد التي يبنى عليها البيت المسلم الذي يكون فيه السكن والسكينة والذي يكون فيه المودة والرحمة. قبل أن نتحدث عن هذه الشروط وهذه الأسس التي وضعها الله عز وجل لهذا الزواج الذي يكون فيه الخير والبركة، دلنا سبحانه وتعالى على أن البيت أو على أن السكن أو على أن الزواج الذي يقوم على هذه الأسس وعلى هذه القواعد هو بيت يكون فيه الخير ويكون فيه البركة في كل شيء، في المال وفي الولد وفي كل شيء يكون فيه خير وبركة. ربنا سبحانه وتعالى حين قال: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، لم يقل ربنا سبحانه وأنكحوا الأيام منكم وعبادكم، بل قال والصالحين من عبادكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن بنيت هذا البيت وهذا السكن وهذا الزواج على أساس الصلاح، على أساس التقوى، على أساس العبادة، زوجته مع أنه عبد لأنه رجل صالح، اخترت طريق الله عز وجل، يكون في هذه الحالة العون من الله والتوفيق من الله والبركة من الله عز وجل. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأصل هو الصلاة، الأصل هو عبادة الله، وبعد ذلك يأتي المال وتأتي البركة في المال. لذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما روى الإمام الترمذي: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخذ على نفسه الحق، هو الذي أخذ على نفسه هذا الحق، ثلاثة حق على الله عونهم. أول هؤلاء الثلاثة الذين يعينهم الله عز وجل: الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، أي هذا الناكح أو هذا المتزوج لا يريد إلا تحقيق أمر الله عز وجل، لا يريد إلا تحقيق هذه السنة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا غض البصر وتحصين الفرج. الناكح يريد العفاف، حق على الله عونه. فربنا جل وعلا يبشرك أولا أنك إن بنيت البيت على الأسس والقواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى يكون فيه الخير ويكون فيه البركة ويكون فيه التوفيق في كل شيء. فما هي هذه الأسس؟ بيّن ربنا سبحانه أسسا لاختيار الزوجة وأسسا لاختيار الزوج اللذين تقوم بهما وعليهما، اللذان يقوم بهما وعليهما البيت الصالح الذي يوحد الله عز وجل. أول الشروط وأول الأسس والقواعد في كل شيء وفي كل أمر وفي كل اختيار لابد أن يكون أساسك الأول والشرط الأول سواء بالنسبة للزوج أو للزوجة هو الدين، هو الصلاح، هو تقوى الله عز وجل. بالنسبة للمرأة، حث ربنا سبحانه وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على أن يكون أساس اختيارك الأول هو الدين، هو الصلاح والتقوى، كما في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، أي في عرف الناس وفي اختيار الناس أنهم يبحثون عن المرأة أو عن الزوجة من خلال أربعة أشياء. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. تظفر بذات الدين تربت يداك، تظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الدين الأمر الرابع، ذكر آخر شيء من أسس الاختيار هو الدين، مع أن المفترض أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين أولا، لأنه هو الأهم، أو لأنه هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى الزواج على أساسه. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء؟ يجيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء ليدلك على الطريقة التي تختار بها أو تتزوج بها. النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاك إلى اختيار الزوجة الصالحة لم يمنع أن تجمع مع الصلاح والتقوى المال أو الحسب أو الجمال، لا يمنع من ذلك. فلذلك إذا ذهبت تختار زوجة أو تتزوج زوجة، ابحث عن المال، وابحث عن الجمال، وابحث عن الحسب والنسب، وابحث عما شئت. فإن أعجبك كل ذلك فاسأل أخيرا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء، فاسأل أخيرا عن الدين، فاسأل عن الدين، فإن أثنى الناس على دينها تتزوجها، وإن لم يثن الناس على دينها لا تتزوجها، فيكون أساس القبول والرفض هو الدين، يكون أساس القبول والرفض هو الدين. إذن أنت اخترت المال واخترت الجمال واخترت الحسب والنسب، لكن كان الدين هو أساس القبول والرفض، كان الدين هو آخر شيء سألت عنه وعلى أساسه تقبل أو ترفض. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء في هذه الأمور الأربعة: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها. فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج ذات الدين ولا ابحث عن ذات الدين، بل قال فاظفر بذات الدين، كأن هذه المرأة صاحبة الدين إن وجدتها فهي كنز، فهي كنز لك في هذه الحياة، تعينك على طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النساء ثلاثة، أو عن عبد الله بن عمرو: النساء ثلاثة، فامرأة النساء ثلاثة، فامرأة تحمل وتضع، امرأة كالآلة تحمل وتضع، امرأة ليس لها أي فائدة في البيت إلا أنها كالآلة تحمل وتضع، تغسل وتكنس وتقص، هذه لا فائدة منه. فامرأة كالآلة تحمل وتضع، وامرأة كالعر وهو الجار، عافانا الله وإياكم، وامرأة كالعر، وامرأة كالعر وهو الجار. هذه المرأة هي التي ليس عندها دين، هي التي ليس عندها دين، فلا تكون فقط خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون وباء، تكون وباء، تدفع صاحبها وتبعد زوجها عن طاعة الله عز وجل. امرأة كالآلة تحمل وتضع، وامرأة كالعر وهو الجرب، وامرأة مؤمنة صالحة ودود ولود تعين زوجها على طاعة الله عز وجل، فهي خير له من الكنز. النساء ثلاثة: امرأة كالآلة تحمل وتضع، وامرأة كالعر وهو الجرب، وامرأة مسلمة ودود ولود تعين زوجها على طاعة الله عز وجل فهي خير له من الكلب. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لدينها كان له في ذلك من الله عز وجل سداد من عوج. من تزوج امرأة لا يتزوجها ولا يختارها إلا لدينها كان له في ذلك من الله عز وجل سداد من عوج. إذن أساس اختيارك الأول وأساس القبول والرفض هو الدين، هو تقوى الله عز وجل، هو الإسلام والصلاة. في المقابل يأتي التحذير في بعض الأحاديث من أن يكون أساس اختيارك هو المال أو هو الجمال أو هو الحسب والنسب. ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله عز وجل إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله عز وجل إلا ذلة. من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله عز وجل إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لكي يرتفع بها ويتعالى بها شأنه لم يزده الله عز وجل إلا ذلة. فهذا أساس الاختيار الأول والقاعدة الأولى التي يبنى عليها البيت المسلم الذي يوحد الله عز وجل وهو الدين. فاصفح بذات الدين إن وجدتها فهي خير لك من الكنز، وكان له في ذلك من الله عز وجل سداد من عوج. ثم يأتي بعد ذلك الأساس الثاني الذي يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تكون المرأة ودود ولود متحببة إلى زوجها، عؤود تعود إلى طاعة الله عز وجل وتعود إلى الصواب. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ المرأة التي تكون زوجتك في الجنة وتكون معك إن شاء الله عز وجل في الجنة. فقال الصحابة: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة الودود العؤود التي إن غضب زوجها أو غضبت، التي إن غضب زوجها أو غضبت، يعني حتى ولو كان الزوج هو المخطئ، حتى ولو كانت المرأة هي صاحبة الحق، إن غضب زوجها هو المخطئ، أو غضبت هي، إن غضب زوجها هي التي أخطأ في حقه، أو غضبت سواء كانت هي المخطئة أو هو المخطئ هي التي ترجع وهي التي تعتذر. المرأة الودود العؤود التي إن غضب زوجها أو غضبت قالت: هذه يدي في يدك لا يقمض لي جفن حتى ترضى. هذه يدي في يدك لا أستطيع النوم ولا يقمض لي جفن حتى ترضى عني، لأنها تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غاضب لعنتها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع. إذن دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسس. لو أن زوجا صالحا اختار زوجته بناء على الدين، بناء على تقوى الله عز وجل، بناء على توددها وتحببها إلى زوجها ورجوعها إلى طاعة الله وإلى الخير والصواب، كان له من الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد على طاعة الله عز وجل، وكانت هي أيضا عونا له على طاعة الله وعلى التسديد والتوفيق. وأخرجوا لنا أجيالا ترفع راية الإسلام ويعز الله عز وجل بهم الإسلام وأهله. نعم، نريد نساء صالحات، نريد أمهات يخرجن لنا أمثال معاوية بن أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان ومحمد الفاتح وأمثال هؤلاء الكبار الذين كان وراءهم دائما امرأة صالحة وضعت هدفها ووضعت غايتها أن تربي ولدها لينفع الله عز وجل به الإسلام وأهله. معاوية ابن أبي سفيان أمه هند بنت عتبة، أمه هند بنت عتبة ظهرت أمارات الذكاء والصلاح والنجابة على معاوية بن أبي سفيان وهو صبي صغير، فمر به رجل من قومه فنظر إليه وقال إني أرى أن هذا الغلام يسود قومه، إني أرى أن هذا الغلام أتوسم فيه النجابة أنه يسود قومه يسود قومه. فقالت هند بنت عتبة طبعا في زماننا هذا المرأة تربي ولدها على أن يكون مثل اللاعب الفلاني أو مثل الممثل الفلاني أو مثل المغني الفلاني، يخرج الطفل بل يخرج الشاب ويتجاوز 30 وليس له أي هدف وليست له أي غاية في هذه الحياة. هذا الرجل يقول إني أرى أن هذا الغلام يسود قومه، يعني يكون سيدا لقومه. تفرح بذلك؟ لا والله ما فرح، بل قالت سكنته أمه يعني أفقده خيرا لي، يموت خيرا لي إن ساد قومه، إنما أربيه ليسود العالم كله. فساد العالم كله وكان أول خليفة وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين بعد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا معاوية بن أبي سفيان ساد العالم كله كما أرادت أمه التي ربت فيه هذا الهدف وهو صبي صغير كان كل هدفه وكل غايته رفع راية الإسلام. محمد الفاتح كان آباؤه وأجداده من الخلفاء الكبار، كان آباؤه وأجداده خلفاء كبار، كانوا حاولوا أكثر من مرة فتح مدينة القسطنطينية فاستعصت عليه. استعصت عليهم هذه المدينة، كانت أسوارها حصينة جدا، استعصت عليه. فكانت أمه تخرج به إلى الساحل الذي يطل على أسوار مدينة القسطنطينية، فتقول انظر إلى هذه المدينة، انظر إلى هذه المدينة التي استعصت على آبائك وأجدادك، هذه المدينة استعصت على آبائك وأجدادك، هذه المدينة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتحها جيش هم خير أجناد أهل الأرض، وإني لأرجو أن تكون أنته صبي صغير ومدينة استعصت على آبائه وأجداده، ومع ذلك تربي فيه الهدف، تربي فيه دائما أن يكون الأفضل، أن يكون الأفضل، أن يكون هو ليس فقط خير أجناد أهل الأرض بل يكون هو قائد خير أجناد أهل الأرض، هو قائده. إذا كان هؤلاء هم الخير وهم الأفضل فيكون هو أفضلهم وهو الخير. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التي نريدها، هذه المرأة التي تربي ولدها على طاعة الله عز وجل وعلى أن يكون همه وغايته وهدفه هو رفع راية الإسلام بأي طريق، بأي طريق وبأي وسيلة، سواء بالسيف أو بالعلم أو بتقوى الله عز وجل، والطرق كثيرة لرفعة راية الإسلام. ويرحم الله القائل فزوجة المرء عون يستعين بها على الحياة ونور في دياديها مسلات لحياته، وإن بات في كدره مدت له لتواسيه أياديها، في الحزن هي فرحته تحنو عليه فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها. كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الأمر تدبيرا ينجيها، تعامل الزوجة في أحوال عسرته وفي اليسار لما في النفس يشفيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا مما يشق النفس يضنيها، إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفطر عما يسر النفس يحييها. هذه القرينة، هذه من تئن لها نفس الأبي، ولكن أين تلقيها وزوجها ملك والدار مملكة والصفو والسعد يجري رحيقا في مجاريه. هذه الأسس وهذه القواعد التي تختار عليها الزوجة الصالحة. ثم بعد ذلك يدل النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر الزوجة أو والد الزوجة على الأساس الذي يختار عليه الزوجة الصالحة لابنته، وكما كان الأساس الأول لاختيار الزوجة هو الدين، كذلك الأساس الأول لقبول الزوج هو دينه وتقواه لخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه الفاء كما قلنا تدل على السرعة والتعقيل، فسارع وبادر. كما أن الزوجة الصالحة إن وجدتها هي خير لك من الكلب، كذلك هذا الزوج الصالح الذي يرعى ابنته خير لك من الكنز وخير لك عند الله عز وجل. لذلك كان نوح بن أبي مريم قاضي مدينة مر في بلاد ما وراء النهر، كان له جار مجوسي، فقال نوح بن أبي مريم لجاره هذا يوما: إن لي بنتا فإلى من ترى أزوجها لك. يسأل رجلا مجوسيا، فاسمع ماذا قال. قال هذا الرجل المجوسي: إن عندنا يزوجون بناتهم لأصحاب الحسب والنسب، وإن النصارى يزوجون بناتهم لأصحاب الجمال، وإن اليهود يزوجون بناتهم لأصحاب المال، وإن نبيكم محمد يزوج لأصحاب الدين والخلق، فانظر بأيهم أنت تقتدي. فانظر بأيهم أنت تقتدي، أي هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي تقتدي به وتتبع به هو أكمل هدي وأفضل هدي تسير عليه في الزواج، وهو اختيار صاحب الدين والخلق. لذلك تذكر كتب التاريخ عن المبارك والد الإمام العلم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، تذكر عنه الكتب القصص العجب العجاب في سخائه وانفاقه وفي كثرة ماله الذي من الله عز وجل به عليه. كان يحج عاما ويغزو عاما. ماذا كان يعمل والده؟ كان والده عاملا في بستان عند سيد له. وفي ذات يوم جاء ضيف الى هذا السيد فنادى على غلامه: يا مبارك اختر لنا اجود واطيب ثمار الرمان لتكون هدية وتحفة لهذا الضيف العزيز على سيده. فذهب المبارك فانتقى افضل واجود ما وقعت عليه عينه من الثمار وقدمها الى سيده والى ضيفه، فأكل منها سيده فوجدها مرة فنادى عليه: يا مبارك ألم أقل لك اختر لنا أجود الثمار؟ فذهب المبارك مرة أخرى واختار أجود ما وقعت عليه عينه وأتى بها إلى سيده، فأكلها سيده فوجدها مرة، فعنفه سيده فقال له: كيف أعرف أنها مرة أو حلوة وأنا لم أتذوقها؟ أمامه بساتين كثير وأنا لم أتذوقها. فقال: كيف ذلك؟ قال المبارك: منذ دخلت هذا البستان وأنا لم أذق منه شيئا. فقال سيده: لما؟ قال: لأنك لم تأذن لي في ذلك. أي تقوى وصلاح ومراقبة لله عز وجل بعد ذلك، وأي تحر للمال الحلال بعد ذلك. أمامه بساتين كثيرة ولم يقول له سيده شيئا، ومع ذلك انتظر حتى يأذن له سيده، لم يصدق سيده، فجمع بقية الغلمان. قال: أحق ما يقول مبارك؟ قالوا: نعم والله، منذ دخل هذا البستان، منذ عدة سنوات ما رأيناه أكل منه شيئا، فأعجب به سيده. وفي ذات يوم نادى، كان هذا السيد له بنت هي وحيدته، كان له بنت هي وحيدته، وكان محتارا إلى من يزوجها. فرأى المبارك، رأى المبارك فنادى عليه: يا مبارك، إن لي بنتا هي مهجتي، هي مهجتي يعني هي كل حياتي، فإلى من ترى أزوجها له؟ فقال المبارك: إن النصارى يزوجون لأصحاب الجمال، وإن اليهود يزوجون لأصحاب المال، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يزوج لصاحب الدين والخلق، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. فقال سيده: صدقت، وإني والله لا أجد لها زوجا أفضل ولا أحسن منك. فزوجه إياها وأقطعه بساتين كثيرة. وكان نتيجة هذا الزواج الذي بني على أساس التقوى، والذي بني على أساس الصلاة، والذي بني على طاعة الله عز وجل هو الدين، كان نتيجة هذا الزواج أن خرج منه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، ورزقه الله عز وجل الخير الكثير. هذه هي الأسس وهذه هي القواعد التي يقوم عليها البيت الصالح والسكن الصالح. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الزواج زواجا طيبا مباركا. وفي الختام ندعو للعروسين ونقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. أكرر وقولوا معي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. آمين آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.